كان يكفيك أن يقال معجون، معجون هذا يفيد الثاني نفسه، ودخول الثاني يفيد الثاني. نعم. طيب يا شيخ، ما في نعج ذكر، نعج نعج ذكور، ما في؟ كله نعج يعني يطلق على الناس؟ لا لا لا لا لا لا لا. شوف. لقوله تعالى يا شيخ ان هذا في له 99 نعجة. هذا نعجة، هذا بغير تاء، التاء هذا لساس الثاني، نعج بنفسها بغير تاء، بغير تمونس، لا يقال الا للمؤمن. ودخول التاء في نعجة هذا ما فرق لساس الثاني. التاء التاء التاء التاء صحيح. أنا فهمت. لكل واحد من الانسان الثاني الزان النادرة ولا نتعرض لها في هذا المرتبة، وأوزان مشهورة، ومشهور أوزان المشهورة 12، أحدها يسر وعالية صريح لك وعلى وعلى بضم الأول والثاني فأوربا لله في جمع وسوعبا موضعين، قال أعبد الحل في شعبا قريبا، وجعل ابن قتيبة إنه لا رابع لها ويرد عليه قرنا باللون بحب من في زمن أرانا شهر غد العرب أرانا وزعب إنه لا رابع لها بهذه الأوزاع أوزان الثلاثة أوربا ووجما وشعبا، ولكن يرد عليه أورنا باللون يحب ليش؟ يزبل به اللبن ودون فا لموضع وجوعبا لعظام النمل، وقد تغير ان عدنا الناس بفعلاء الاوزان المشهوره مشكل. الثاني فعلاء وبنجم الاول وسكون الثاني كما كان يحبهما وصفه كعبده وطوله او مكرانا كوزعه. الثاني فعلى حتى يكون من كان كبرد من هذا المسك او مكرنا كمالك بمشيته او صفاته فحيدا. الرابع فعلى وتكون ثاني بشرط ان يكون اما جمعا قتلا وجرحا او مقرنا قد عبوا او كيف تتكرر وسيطا. هل شوف سيفان هذا ساعده كتاب حدثه من عقيد جعلها من الصفات التي تتصرف. ايش هي؟ سيفان. ايه لان مؤنثه فيه التاء سيفان، ولكن هذا الكتاب هذا جعله كسكران لان مؤنثه سكران. نعم. لأن مؤنثه صيفة. سيفان الطويل. عدل. وعلى قول هذا الكتاب يقول لا تقطع. اطبعوا لهذا. أنتم عملت لهذا. ابن عقيل. جعل سيفان. جعل سيفان صيفة متفرقة. لأن إيش مؤنثه حقه سيفانة. ولكن كتابك جعله كسكران يعني مؤنثه كيفاء كسكران وسكران اذا تقرا هذا لا تقرا. اي نعم هذا الطرف يعني يعطف كسبان ممنوع من الطرف. لا هذا نطق لا تقرا لا تقرا لا تقرا تقرا لا ما قال قال سيفان رجولة طويل سيفان سيفان سيفان ممنوع من الصرف هو الذي لا تلحقه السه وما كان من هو سيفان لك بنفسي هذا أسمع. هذا يحتاج إلى رجوع الكتب اللغة. أيوة. وتكراء وتلفار. والنسل تكرانا وتلفار. يطلق. وإن كان فعلا يتمن فأرطى وعنقى وفي آلته يسمى الجهاد. لا إذا فعلا نفي وصل سجد أن يرى فيه. عامل وجهان يا شيخ. كلام فاضيها لا تعرف لا تعرف مرة ما تعرف ما أظن ما أظن هذا يصدق ماذا ما سرحه هو لا اسموني كل ما سرح ما أظن اسموني اسموني ما أظن أنه يصدقها هذا تسهيل شو تسهيل من شاء هذا مرة معنا يا شيخ أو ذكر لا أقول لي مرة عليك عن هشام أقرأ عليك من هشام مرة معنا في الاسم الذي لا ينصر لا حتى أمني قال بخلاف نحو مصان للئيم وسيفان للطويل وأليان لكبير الأليا ونذمان من الملازمة لا من النذ فإن مؤنثاتها فعلانة إذا هذا يرد على هذا يرد على أيوه هذه الكلمات التي نجمعها هي التي مؤنثه تحته هذا جعله هذا الكتاب ما تحته زيه لا من الذي لا يحته طب ما هو المخطئ يا شيخ؟ ما قال فيه ما قال لا لا هذا يجعلها بمعنى الطبيب رجل الطبيب والدكتور. وابن هشام يا شيخ ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في الذي لا ينصر. فيما لا ينصر يخالف ما ذكره فيما لا ينصر. من هو؟ هو ابن هشام. ما ذكره هنا في باب أنا قلت كافر. يخالف نعم. قال لك جعل مؤنثه كمؤنثه. جعله من الذي لا ينصر. الله حاضر. واما ابن عسير هو الذي جابها يا ابن ايه دور مراجعة بس دور مراجعة مراجعة كمان الكتاب الذي شرح الخوضري الذي شرح ابن عسير ايوه عسير الخوضري خليه صحيح لا عندك ما جبت التسهيل ما يتكلم على المسألة. أنا قلت لك هذا المراجعة. هذا الوجه هذا الثاني عشر الخامس بعد الصفحة إن كان بعد اسمك أرضى الخامس وعالى بضم يملك حبار وصومانا لطائرين وفي الصحاح أن أليف حبارة ليست للثاني وهو وهم فإنه قد وافق على أنه ممنوع ممنوع الصف والثاني وعلى وضم يومني وتشجي الثاني مفتوحا فصومها بالباقي السابع وإلا جعل وليه وفتحي ثاني وسكوني ثاني وفي بطرة بطقة لضربين من المسك الثاني في عداء بكسر أولي وسكون ثاني إما مكرنا كفكرة أو جمعا مدارك كحجرة جمعا لنا الحجر بطعتين اسم النطائر وضربا والضائر المثبتة جمع مضربة عظمه وكثيرتان اسم الجوى يثبت لا ثالث له ما في الجوى شفت الشهر عليك لكم يا نبع الثالث قبل أنا من الجمهور على زين الشجاعة أنا متأكد من مصدر. أنا بعد. بحر ليلتين ولم يجد لهما ذلك. بعد. كيف قال؟ أيوة. عشان لغة لا تنحط. الحصر لا حصرت. أي انت قلت لا تنحصر هذا كلام فاضي لا من الجزر قبيلة من تعرف لا لا اعطينا أعطي ذا انت كذبت هذا الكتاب وكذبت كمان يعني هذا قال قال اللغة لا تنحصر وهذا الكتاب حصره قلت له جبنا مسكين ولا ثالث لهما في الجمعة قال لك ابن هشام التاسع بحيلة بكثرة أوله وثانيه المسبب إلى الكيسة الكيسة هم وجنه هذا مصرف وخيبي الكيسة هو من سيخة كالسيصاء قومي كالسيصاء بالمد وهو سال العاشر جودة جودة تعلى بدم يومنه وثانيه وتصديد ثالثه حرة بواحد إلى آية الطب وخوض درى وجود درى من الحجر المسرح الحادي عشرة وعيدة وعيدة وبني الملي والحسانه المسلم وحلوطة الاختراء والبيع لك الثاني عشرة وعادة وبني الملي وقارة وبادة من الدين وقارة وطائرة تنبيه نعم وإيش ينفى ينفى كل يقى ليس من الأنزال المختصة المقصورة بدليل يس عروى عروى عروى عروى في خيرة مخيلة وما شون الأنزال المنزلة سبعة عشر هذه يا شيخ الإسلام من المختصة بالأوزان الموجودة؟ نعم هي هذا الثلاثة هذه عروة عروة وخصيرة لا هذا هذا من تقدم هذا نعم من المختصة بالأوزان لا ألف وثاني كل منها المقصورة الموجودة يا شيخ المقصورة كيف والمنزل ما وصل إليه بنمار السعلة من المختصر والكتاب هذا داد هذا قال ما هو مختصر بالمقصور قال لك افهم قال لك ما هو مختصر بالمقصور لأنها موجودة ايش موجودة الموجودة نعم يخطيها يدو خزة ومشهور أوزان الممدودة سبعة عدوها صعداء وعدوه مكتوب ومن كانت صحراء ومقرنا كرغبة وصفة كحمراء وقيمة كهطلة أو جمعا في المعنى وطرفا والثاني والثالث والرابع والعلاف وفتح العين ها بفتح العين وبتصريها وبضمها وصوليه النمع والبعاد ومع فيه الأوزان الثلاثة الخامس وعلى الله وطلبها لمكان السادس بعادة بتصريه الثالث بطاقة بطاقة السابع وعلى الله وضم المحزن هذا يا شيخ لو قلنا الحشرة هذه عقربة كيف نقول إذا كانت الحشرة هذه نعم نقول فطاء الثامن سعاء ملاب وذنب الثام سعاء وراب التاسع سعاء إلى قتل الثالث تاسعات ليحبيا جحرة اليربوع جحرة اليربوع جحرة اليربوع العاشر في الرياض وفي الأول نفس المستقر في الرياض الحادي عشر مسحولة مشوقة الثاني عشر عالى أوله وثاني براطة بمعنى الناس براطة الشبه براطة ومثل بمتع انتبه لا قطر براطة فيها ثلاث براطة العين براطة بمعنى الناس يقال ما أري أي براطة هو وبراء وبراء براء براء نحن البروك مصر من تكسوها وكذير الكاتي على ما خذ عنه الثالثة عشر تحيينا تتعب ولو وكثير ثاني يترقى وكريسة وكريسة كما قلت لكم يعاني من الجسر ما هو كثير لحنا الرابع عشر باء ولام كنت اولي وضم ثاني جاب وقاف كبر الضم جاب وقاف نعم هذا فيها فيها ثلاث لغات الفتح الكسر خليفه خليفه والضم جابوا الخامسة عشر تعالى تعالى تعالى تعالى تفقق في موضع قاله من الناس إنما هو بالجن مليون طرفة ولا نظر له إلا إيش جاءها من أمتي وقرأ لموضع وعلى هذا فعد الناظم لذلك في المشهور المشكل فعد الناظم لذلك في المشهور المشكل وفي المحكم أن جنف بالجيم من النور والفاء والقص موضع وأنه بالمد قد موضع هنا جنف الثالثة عشر في علاء في علاء بكسر الظلي الثاني في سيرة الثانية وعلى السابعة عشر وعلى وضم الظلي وفتح الثالثة هي له إذن هذه هي المهبة فعلاء مهبة فتح أو ضم أولي وفتح الثاني فعلاء برسام فعلاء برسام فعلاء فعلاء فعلاء فعلاء فعلاء ما فيها إلا بكثير الأولي وفتح الثاني قالوا قال لك برسام لا برسا هو هذا أنا خلاص ثلاثة استيراء منها لا ما أبدا ما فيها ما فيها استيراء استيراء ما هي منها أبدا استيراء وهذا استيراء وما هو هناك فعيلة هناك فعيلة هنا فعلة أنت كمان دخلت عليك هذا يا شيخ أنا وافقه ما دخلت عليك نحن إذا سكنا حول السيارة وجبتها فيها ثلاث مرات. لا ما السيارة. ما على على وزني فعلا. فعلا وهذا برص براصة. فعلا. هذا بضمي بضمي الثاني. كمان دبوقة. فعلا. وكسر السيف الثاني كمان قريص قريصة. فعلا. قريصة قريص قريصة هذا هذا اللي. هاي خليصة خليصة وخليصة ونوعان من البوت بس انتهى الدرس انتهى هذا هذا المقصور ها خنبر. باقي كثير باقي باقي كثير. هذا باب المخطئ والموجود. أيوة. وقل المخطئ وقل الأسماء ومدها ضربان. هي أقيم وهو وظيفة النحو. وسماعي وهو وظيفة اللغوي. وقد وضعوا في ذلك سجودا. أيوة المخطئ والموجود. وضابط الباب الباب عند النحو يسمع. الذي هو المعتدة بدليل ثلاثة أخطاء أحدها ما له نظير من التعريف يجب قطع ما قبل آخر وهذا النوع مقصور بالثقيا نعم وله الهجد وله أنقذة ليش قال السماعي هو وظيفة اللغوي؟ لا لا اللغة هذا الكتب اللغة هو وظيفة النحو ما هو وظيفة النحو ليش النحو ما يشتغل في هذا؟ لا يعني النحو يشتغل قواعد ما يشتغل في هذا يعني كل هذا الطول يصله واحد يعني هذا النحو ما يشتغل إلا في القواعد يعني النحو وأما اللغة هذا هل ورد هذا في اللغة هذا السماع السماع يعني العرب نعم أسر الكلام كان لا نظير كلا الزبالين نظيره المعلم وله أمثلة منها كونه مطررة راعية نحما زاوية زور وهاوية هوى وعامية عمل فإن نظيرها من الصحيح فالحة فرحة فأسر أسر فلذلك القيامة قال ابن عصفور وغيره هو سجع يسر في المسجد وصار غريا غريا غريا هذا عن سجع يسر إذا قلت مهنة صار الحيل بالبكى غراء ومدتها مجامع نهر وفيما قالوا هنا ضرب لأن أبا عبيدة حكى غاريت هناك خلاف بين الشيئين غراء أي ذكرى واليت لذا ثم انتدى وعلى هذا تمد هناك في غراء غراء وهذا قياس وما قياس ولأن غاريت يعني غراء مثل قاتلت القتال وغاريت كمن فاعلت من غاريت به وانكد وقال اسألوا ايش هذا يسألوا ايش عندك ايش عندك وان شد ايه اسلو اسلو او اسألوا بدل مهلب ماي في البيت بدل مهلب بدل مهلب في البيت ما اساله ماي في البيت اذا قلت اساله بدل مهلب هذا ايوه وفاضل بدل غارب وحفلوا بدل نوحل ومنها فعلوا بكثر أوله وفتح الثاني جمعا لفعلة هذا قياس بكثر أوله وسكون ثاني لأن يس نحن سريت سيرا ونبيت سيرا وإنا نظيره سربة وقرب ومنها فعل كمن بضم أوله وفتح ثاني جمعا لفعلة بضم أوله فلسيها قائل عدم النظر هذا في الصحيح يختلف فيه يختلف معه في قائل تقرأ نعم الثاني هديته دوما ومديته مودا وجبيته دوبا وكوفيته وكوفيته فإن نظيرهما حجة الحجج وقربة القرب ومن هاك من اسم المفعول لمفعول ما زاد على ثلاثة أعطى نحن معطى هذا كمن مبتدعا قياسا إن نظيره مكرم مختلف معه في قاعدة ومستخرج ومستبعا أليكوا هذا أقول إلى الصعب هذا بسر في هذا الكتاب بسر إذا تحت منه ما كان كثرت ثلاثة المفعول ومنها كمن ويكون المفعول كمن من اسم المفرق ومنها أن يكون الاسم مصدرا ليفعل ومنها أن يكون الاسم مصدرا ليفعل لا يكون فيها كمان ما هو أن يكون إيه؟ أن يكون الاسم مصدرا لأفعل أو لفعل نعم فيها الاسم الثاني أو بفعل بفعل أفضل هو حمزة فأعطى